بسم الله الرحمن الرحيم.

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على فرش الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان I'm going to be out of the shop. هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة